بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله تعالى به وبعلومه، آمين، في كتابه تفسير الجلالين عند قوله في سورة فصلت: فإن أعرضوا، أي كفار مكة، عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم، خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، فكفروا كما سيأتي. والإهلاك في زمنه فقط. أن أي بألا تعبدوا إلا الله. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا لما خوفوا بالعذاب: من أشد منا قوة، أي لا أحد، كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث أشاء، أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا المعجزات يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر، في أيام نحسات بكسر الحاء وسكونها مشؤومات، عليهم لنذيقهم عذاب الخزي، أي الذل في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، أشد، وهم لا ينصرون بمنعه عنهم. وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم طريق الهدى، فاستحبوا العمى، أي اختاروا الكفر على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي المهين، بما كانوا يكسبون. ونجينا منها الذين آمنوا وكانوا يتقون الله عز وجل. واذكر يوم يحشر بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة، يوم يحشر أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، أي يساقون، حتى إذا ما زائدة جاءوها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أراد نطقه، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده، وموقعه تقريب ما قبله، بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم، وما كنتم تستترون عند ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم لم توقنوا بالبعث ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم. نعت البدل والخبر أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى منزل لهم، وإن يستعتبوا يطلب العتبى أي الرضا فما هم من المعتبين أي المرضيين. وقيضنا سببنا لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب، وحق عليهم القول بالعذاب، وهو قوله تعالى لأملأن جهنم الآية في جملة أمم قد خلت هي هلكت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أي ائتوا باللغط ونحوه، وصيحوا في زمن قراءته لعلكم تغلبون فيسكت عن القراءة. قال تعالى فيهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم ذلك العذاب الشديد، وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واو. النار عطف بيان لجزاء المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد أي إقامة الانتقال منها جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر بما كانوا بآياتنا أي بالقرآن يجحدون. وقال الذين كفروا في النار ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس أي إبليس وقابيل، فكان إبليس إمام أهل الضلال من الجن وقابيل إمام أهل الشر من الإنس، سنى الكفر والقتل نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين أي أشد عذابا منا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون نزلا رزقا مهيئا منصوب جعل مقدرا من غفور رحيم أي الله. ومن أحسن أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضها فوق بعض. ادفع أي السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن، كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه، وما يلقاها أن يؤتى الخصلة التي أحسن إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ أي ثواب عظيم. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة، ينزغنك من الشيطان نزغ أي أن يصرفك عن الخصلة وخيرها من الخير صارف، فاستعذ بالله. جواب الشرط وجواب الأمر محذوف، أن يدفعه عنك، إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الآيات الأربع، إن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله والحمد لله. فإن استكبروا عن السجود لله وحده، فالذين عند ربك أي فالملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون من ألحد ولحد في آياتنا أي القرآن بالتكذيب لا يخفون علينا فنجازيهم، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد له. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم نجازيهم، وإنه لكتاب عزيز منيع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. تنزيل من حكيم حميد أي الله المحمود في أمره، ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبله، إن الله لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم أي للكافرين. ولو جعلناه أي الذكر قرآنا أعجميا لقالوا لولا أي هلا فصلت بينت آياته حتى نفهمها. أقرآن أعجمي ونبي عربي، استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألفا بإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل فلا يسمعونه وهو عليهم عمى فلا يفهمونه، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءته على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم، لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إليه يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمه غيره، وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة ثمرات، من أكمامها أوعيتها جمع كم بكسر الكاف، إلا بعلمه تعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد، أي شاهد بأن لك شريكا. وضل أي غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، وظنوا أي أيقنوا ما لهم من محيط، أي مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مسه الشر أي الفقر والشدة فيغوص قنوط من رحمة الله تعالى. وهذا وما بعده في الكافرين. ولئن لا مقسم أذقناه آتيناه رحمة، أي غنى وصحة منا من بعد ضراء أي شدة وبلاء مسته، ليقولن هذا لي أي بعملي، وما أظن ساعة قائمة، ولئن لا مقسم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد. واللام في الفعلين لا مقسم. وإذا أنعمنا على الإنسان أي الجنس أعرض عن الشكر ونأى بجانبه أي ثناء عطفه متبخترا، وفي قراءة بتقديم الهمزة. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير. قل أرأيتم إن كان أي القرآن من عند الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به، من أي لا أحد أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم. سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق المنزل من عند الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به وبإلجائي به. أولم يكفي بربك، فاعل يكفي، أنه على كل شيء شهيد بدل منه، أي أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما، ألا إنهم في مرية أي شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث، ألا إنه تعالى بكل شيء محيط. علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. سورة الشورى مكية، إلا قل لا أسألكم الآيات الأربع 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، الله أعلم بمراده به. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك. الله فاعل الإيحاء، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبدا، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد بالتاء ويكاد بالياء، تكاد السماوات ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء يتفطرن، والتجديد بالتاء والتشديد من فوقهن، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمته تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي ملابسين للحمد، ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء، الله حفيظ عليهم أي محصن عليهم ليجازيهم، وما أنت عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم، ما عليك إلا البلاغ. وكذلك مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أي تخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس، وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق لا ريب أي لا شك فيه، فريق منهم في الجنة وفريق في السعير أي النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال، وهمزة الإنكار أي ليس المتخذون أولياء، فالله متخذون أو أولياء أي ليس المتخذون أولياء فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم. قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع. فاطر السماوات والأرض أي مبدع ما جعل لكم من أنفسكم أزواجا، حيث خلق حواء من ضلع آدم القصيرة، ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا، يذرأكم بالمعجمة يخلقكم فيه في الجعل المذكور، أن يكثركم بسببه بالتوالد، والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب. ليس كمثله شيء، الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له، وهو السميع لما يقال البصير بما يفعل، له مقاليد السماوات والأرض. أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما، يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر أن يضيقه لمن يشاء ابتلاء، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو أول أنبياء الشريعة، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو التوحيد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، الله يجتبي إليه، أي إلى التوحيد من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، أي يقبل على طاعته. وما تفرقوا، أي أهل الأديان في الدين، بأن وحد بعض وكفر بعض، إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى، أي يوم القيامة، لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى لفي شك منه، أي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مريب، أي موقع في الريبة. فلذلك التوحيد، فادع يا محمد الناس واستقم عليه كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل، أي بأن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل يجازى بعمله، أي لا حجة خصومة بيننا وبينكم. هذا قبل أن يؤمر بالجهاد. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء، وإليه المصير، أي المرجع. والذين يحاجون، أي يجادلون في دين الله نبيه من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزته، وهم اليهود، حجتهم داحضة باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب، أي القرآن بالحق، متعلق بأنزل، والميزان، أي العدل، وما يدريك يعلمك، يعلمك لعل الساعة، أي إتيانها قريب، ولعل معلق، معلق للفعل عن العمل، أو ما بعده سد مسد مفعول، مسد المفعولين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية. والذين آمنوا مشفقون خائفون منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون، أن يجادلون في الساعة، لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، برهم وفاجرهم، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء في كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده، العزيز الغالب على أمره. من كان يريد بعمله حصل الآخرة، أي كسبها وهو الثواب، نزد له في حرثه، بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشر وأكثر. ومن كان يريد حصل الدنيا نؤتيه منها بلا تضعيف بما قسم له وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.